بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل في رمضان وغيره. ومقصود البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مواظبا على قيام الليل طيلة العام، ولا يخص ذلك برمضان كما يفعل أكثر المسلمين، يقومون الليل في رمضان، يعني يصلون التراويح في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل في رمضان وفي غير رمضان، كان محافظا على ذلك طيلة العام. وإن كان قيام رمضان أفضل من غيره، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الفضل لم يأتي في غير رمضان، لكن قيام الليل عموما له فضل و له ثواب عظيم عموما في رمضان وفي غير رمضان. هذا المقصود، يعني هذا الذي يريده البخاري رحمه الله. وإلا فإن الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا خاصا بالتراويح وبقيام رمضان في كتاب الصيام، لكن المقصود هنا يعني يريد البخاري أن يؤكد مسألة، وهي أن النبي كان محافظا على القيام طيلة العام، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، هو التنسي، قال: أخبرنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. وسعيد بن أبي سعيد تقدم معنا وهو ثقة تغير قبل موته 4 سنين، من الطبقة الثالثة، توفي سنة 23 و100 أو 25 و100، وحديثه في الكتب الستة. والبخاري رحمه الله يخرج حديثه من طريق الكبار، من طريق ابن أبي ذئب والليث ومالك وعبيد الله العمري وإسماعيل بن أمية وهؤلاء، يخرج حديثه من طريق هؤلاء الكبار. وهنا أخرج حديثه من طريق مالك، قال: عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، أحد الفقهاء السبعة على قول، توفي 94، أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. هذا الشاهد في الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مواظبا على قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان. وقالت رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 ركعة. وكأنها تريد أن تبين السنة، وكأنه والله أعلم في وقتها، لأنها رضي الله عنها كانت قد عاشت إلى زمن معاوية، بل إنها توفيت قبل معاوية 2 أو 3، يعني بقيت وقتا طويلا رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الناس في ذلك الوقت فيما يظهر أنهم كانوا يزيدون في التراويح، يزيدون في صلاة التراويح، يعني يصلون أكثر من 11 ركعة. فأبو سلمة يسألها من طلاب العلم بالمدينة، يسألها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فبينت له أن النبي ما كان يزيد على هذا العدد، وكأنها تريد أن ترد على العدد الزائد الذي كان عليه الناس في ذلك الوقت. ولكن ثبت من حديث ابن عباس وثبت من حديث عائشة أيضا في الصحيحين أن النبي صلى 13 ركعة، ولذلك بعضهم قال إن حديث عائشة مضطرب لكثرة الوجوه التي فيه، لكن أجبنا عليه فيما سبق ونقلنا كلام القرطبي الذي نقله الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء أن هذا محمول على اختلاف الأحوال والأوقات، وأن هذا على الساعة، وقوله هنا 11 ركعة هذا محمول على الغالب، على الغالب من أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الجمع بين الأحاديث أولى من القول بأن هذا ثابت وهذا غير ثابت، والذي والزائد عن هذا العدد ثابت وأسانيده كالشمس وصحيحة وفي الصحيحين، فينبغي هنا القول بالتوفيق والجمع. ثم قالت في بيان الكيفية بعدما بينت العدد وقالت إنه 11 ركعة، بينت الكيفية فقالت تصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني لا تسأل، لأن هذا شيء عظيم، والشيء إذا كان عظيما ما يمكن وصفه ولا يمكن أن يحيط الوصف به، إذن لا يسأل عنه، لأن هذا شيء عظيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلاته عظيمة في خشوعه وفي طول قيامه وفي تلاوته عليه الصلاة والسلام، هذا شيء عظيم، ولذلك تقول فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لأن هذا شيء عظيم يفوق الوصف. ثم يصلي 4. بعض العلماء قال إن هذه 4 متصلات، ولكنها ضعيف، والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 2 ركعات، وهذا هو الثابت من سنته قولا وعملا. أما قولا فقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى، وما كان ليخالف ذلك. ثم أيضا ثبت في الأحاديث الكثيرة من حديث عبد الله بن عباس ومن حديث عائشة أيضا أنه كان يصلي 2 ركعات. إذن طب ما المحمل هنا؟ لماذا قالت 4؟ الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام، يعني هذا يحمل على وجهين، إما أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 ركعات، 2 ركعتين، ثم يستريح يفصل بينهما، ثم بعد ذلك يصلي 2 ركعتين، ثم يوتر، فهي فصلت بين 4 ركعات الأول وال4 ركعات الأخر للفاصل الذي يكون بينهما للاستراحة، وهذا ما يفعله الناس اليوم في صلاة التراويح، يفصلون بفاصل بين 4 ركعات الأول والأخر، وهذا له دليل في السنة. وإما أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام ركعاته الأول 4 بمقدار واحد، يعني يشبه بعضها بعضا في الطول وفي الحسن وفي الركوع وفي السجود وفي التلاوة إلى آخره، وال4 الأخر يشبه بعضها بعضا كذلك في التلاوة وفي الركوع وفي السجود إلى آخره، فهي جمعت بين المتشابهات، قالت 4، لأن هذه يشبه بعضها بعضا وهذه يشبه بعضها بعضا، فجمعت بين المتشابهات، وهذا طبعا من بلاغة القول ومن حسن الوصف، فإما أن يحمل على هذا أو يحمل على هذا، والأول أولى، الحمل على الأول أنه كان عليه الصلاة والسلام يفصل لقولها ثم يصلي، ثم يصلي، وكلمة ثم إيش تفيد في اللغة؟ تفيد التراخي، فهي فصلت بينهما بين الأول والأخر لهذا الفاصل، لهذه الاستراحة بين 4 الأول وال4 الأخر. قال ثم يصلي 3، هذا هو الوتر، هذه 11 ركعة، هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الغالب من أمره، وهذه السنة وهذا هو الأفضل. ولذلك نحن في التراويح لو نصلي هذا العدد بهذه الكيفية أفضل من الزيادة. ولكن مع الأسف طبعا السلف كما قدمنا كثيرا في دروسنا قلنا إن السلف كانوا في أول أمرهم يصلون 11 ركعة كما هي السنة في زمن عمر. عمر رضي الله عنه لما أحيا قيام الليل في رمضان أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصلي بالناس، وعمر رضي الله عنه كان مشغولا وأبي حافظ القرآن وكذلك تميم الداري حافظ القرآن، فكان يصليان بالناس فكانوا يصلون صلاة طويلة حتى إن الناس يعتمدون على العصي من طول القيام. والناس كانوا في ذلك الوقت ليس كأبداننا نحن اليوم أقوياء، ومع ذلك من طول القيام كانوا يتكئون على العصي من طول التلاوة. ثم بعد ذلك رأى السلف بعد ذلك كان في زمن أواخر الصحابة في زمن التابعين حتى لعله في زمن عائشة، رأوا السلف أن يخففوا القراءة وأن يزيدوا في عدد الركعات، يعني رأوا هذا مقابل هذا، يعني تخفيف في القراءة وزيادة في الركعات فأوصلوها إلى 20 وبعضهم أوصلها إلى 40، فكانوا يخففون. لأن المقصود في المقصود الأول في قيام الليل ما هو؟ التلاوة، القراءة، جيد، القراءة. فإذا خففت عدد الركعات ينبغي عليك أن تطيل في القراءة، فإذا خففت القراءة فينبغي عليك أن تزيد في الركعات حتى تغطي، أليس كذلك؟ يعني حتى تغطي هذه بهذه، يعني المقصود أن تكثر من تلاوة القرآن، المقصود أن تكثر من تلاوة القرآن، من تلاوة كتاب الله. فإما أن تطيل في القراءة وتخفف في عدد الركعات، وإما أن تقصر وتخفف في التلاوة ولكنك تزيد في عدد الركعات. هذا فقه السلف. لكن مع الأسف اليوم لا هذه ولا هذه، لا تلاوة طويلة ولا زيادة في الركعات عند كثير ممن يعتقدون أنهم يطبقون السنة. يطبقون السنة بماذا؟ بإحدى عشرة ركعة، هذا جميل، ولكن الذين يصلون إحدى عشرة ركعة بقراءة خفيفة وقليلة، قراءة يسيرة، هؤلاء إنما طبقوا جانبا واحدا من السنة. ولما أنتم معي في هذا الكلام، طبقوا جانبا واحدا، ما هو؟ العدد. صحيح، جزاهم الله خيرا، هم في هذا على السنة العدد، ولكن في حسنهن وطولهن هذه تركوها مع الأسف. يعني نقول لهم أنتم الآن تريدون تطبيق حديث عائشة، ما شاء الله، هذا شيء طيب جدا، جزاكم الله خير، طيب طبقوا حديث عائشة، ولكن طبقوه في العدد وفي الكيفية، يعني في الكمية وفي الكيفية، هكذا يفعلوا. اقرأوا بإحدى عشرة ركعة ولكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن. الآن إذا دخل المصلي إلى مسجد من مساجد المسلمين ممن يصلون 11 ركعة، نعم يرى 11 ركعة العدد على السنة، ولكن لا تسأل عن خفتهن وسرعتهن، لا حول ولا قوة إلا بالله. فطبقوا جانبا وأتركوا جانبا. والسلف رحمهم الله من فقههم لما رأوا أنهم لو قصروا التلاوة أخلوا بالجانب الثاني، ماذا فعلوا؟ جبروا ذلك بزيادة العدد. ومعلوم أن زيادة العدد ما فيها بأس، خلافا لما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين بأنها بدعة وبأنها ممنوعة، لا، هذا قول ضعيف جدا، لأن عندنا تقريبا شبه الإجماع السلفي من الصحابة والتابعين على أن الزيادة لا بأس بها، أنها مشروعة والحمد لله. لا أبدا، لأنه قيام الليل ليس واجب، قيام الليل ما هو واجب، تراويح ما هي واجبة، نافلة. العمال وأهل السوق والتجار والباعة، هؤلاء من شاء منهم يصلي فحيها له، أو من شاء أن يذهب فلا حرج الحمد لله. جيد، يعني مراعاة التخفيف مراعاة للناس إنما يكون في صلاة في الفريضة، لأن الفريضة لازمة، لازم يبقى يصلي. لكن قيام الليل التراويح ليس كذلك، بإمكانه أن يذهب ينصرف إلى تجارته والحمد لله. نرجع إلى الحديث، تقول رضي الله عنها قالت عائشة: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: ثلاثة هي الوتر. فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني الظهر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ربما نام قبل وتره، ربما نام قبل وتره. فأخبرها عليه الصلاة والسلام أنه ليس كباقي الناس، إذا نام غطي عقله وقلبه، لا، إن قال: إن عيني يتنامان ولا ينام قلبي، يعني ممكن أن أستيقظ والحمد لله. هذا الظاهر والله أعلم. لا، ليس من السنة، بعض الناس يعني يلتزم في التراويح أن يلقي موعظة أو كلمة، كيف وقت الاستراحة، لا ليس من السنة، ليس هذا من عمل السلف، لأن هذا مو وقت وعظ ولا وقت تذكير ولا وقت تدريس، إنما هذا وقت وقت استراحة للناس، وعندهم حتى يستجموا، وفي عبادة، هم الآن في عبادة، واستراحتهم هذه تعتبر عبادة، وهم في صلاة. نعم أحسنتم، هم في صلاة والحمد لله، لأنهم ينتظرون الصلاة. لكن لو نبه على شيء، لو يوم من الأيام نبه على شيء ما في حرج، لكن بعض الناس يلتزم أن يجعل درسا أو يجعل موعظة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الحديث الذي بعده. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، هو أبو موسى الزمن البصري، قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، لأنه كان عليه الصلاة والسلام مواظبا على القيام قائما، حتى إذا كبر قرأ جالسا. لما تقدمت به السن عليه الصلاة والسلام أصبح يصلي جالسا، وهذا من المحافظة منه عليه الصلاة والسلام على طول قيامه، يعني حتى لما كبر عليه الصلاة والسلام ودخل في الشيخوخة ما ترك طول القيام وطول التلاوة، ما كان يقرأ بقراءة خفيفة في قيام الليل، لا، كان يقرأ بقراءة طويلة، ولكنه لما كبر عليه الصلاة والسلام أصبح يجلس، لأنه رب ما يطيق عليه الصلاة والسلام وهو في سنه قد جاوز 60 سنة أن يبقى قائما بتلك القراءة الطويلة، فكان يجلس. إذن هذه محافظة منه عليه الصلاة والسلام على طول القيام وعلى طول التلاوة. تقول: فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام حتى يركع من قيام، فقرأهن ثم ركع عليه الصلاة والسلام. يعني كان البخاري، يعني المناسبة بين الحديث هذا والأول، قيام النبي بالليل في رمضان وغيره، وكان البخاري يريد أن يدعم مسألة حسن القيام وطول القيام، حتى ولو كان الإنسان تعبا أو مسنا يطيل قيامه ولكن يجلس ولا حرج. ولذلك العامة الآن عندما يأتي شاب ويصلي بالناس صلاة التراويح ويريد أن يطبق السنة، يريد أن يطيل في التلاوة أن يصلي، بعض العامة ماذا يقول؟ يشتكي: هذا أتعبنا، هذا طال علينا، طيب هل هذه الشكوى لها مسوغ؟ لا، ليس لها مسوغ. هذه السنة، صلاة التراويح السنة فيها، القيام عموما السنة فيه طول القيام، كثرة التلاوة، حتى نسمع القرآن. أقل شيء يعني نفعله أن نختم ختمة حتى نسمع كتاب الله كاملا. ولكن العامة يعترضون، وربما قدموا شكوى إلى إدارة الأوقاف. ما تحتاج إلى شكوى، لأن هذه نافلة يا أخي، اجلس في بيتك، اجلس في بيتك، يعني ما هو لازم أن تأتي وتشتكي الإمام وتشتكي الناس. المقصود نقول لهذا العامي الذي يشتكي من طول القيام، يا أخي طبق السنة في هذه الحالة. قال أنا شيخ كبير، يا أخي نحن ما نتحمل هذا. نقول له طبق السنة. ما هي السنة؟ اجلس. إذا كان هذا الإمام قيامه يتعبك فحينئذ اجلس، كما كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. حتى إذا بقي من تلاوة الإمام بعض الآيات فحينئذ قم حتى تركع معه من قيام، ولا حرج، هذا أيضا سنة، وهذا خير لك من تقديم شكوى إلى دائرة الأوقاف، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. إذن هاتان مسألتان. هنا الترجمة هذه فيها خلاف في نسخ كما ذكر الشراح، لكن هذه التي عندي. فضل الطهور، المراد بالطهور هنا الوضوء أو الغسل عموما، الطهور الذي يبيح الصلاة. وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل وبالنهار، ما علاقة هذا بكتاب التهجد؟ يعني كان البخاري يقول إن الإنسان بالليل إذا توضأ ينبغي له أن يصلي، أو كأنه يقول إن الإنسان بالليل إذا توضأ، إذا أحدث ثم توضأ فصلى فهذا له فضل، ويدخل في الحديث الذي سوف يأتي معنا إن شاء الله. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن نصر أنه قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحريك. قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر، هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري، وهو ثقة من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 42 و200، وبعضهم يقول إنه توفي قبل ذلك، والبخاري ينسبه إلى جده، وكأنه يريد أن يمايز بينه وبين إسحاق بن إبراهيم بن راهوية. قال: حدثنا أبو أسامة، هو حماد بن أسامة الكوفي، عن أبي حيان، هو يحيى بن سعيد التيمي الكوفي، وهو ثقة عابد من الطبقة السادسة، توفي سنة 45 و100. عن أبي زرعة، أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثالثة. أبو زرعة هذا هو حفيد الصحابي الجليل جرير بن عبد الله. وعندنا أبو زرعة ثلاثة: أبو زرعة هذا، أبو زرعة بن عمرو تلميذ أبي هريرة، وعندنا أبو زرعة الدمشقي الحافظ، وعندنا أبو زرعة الرازي الحافظ أيضا. فلا، طبعا هؤلاء متأخرون عن هذا، أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لي بلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. الظاهر أي من الأعمال التي تكون من النوافل، يسأل عن النوافل. لماذا؟ لأن الفرائض أعظم، الصلاة والجهاد والحج، هذه أعظم أعمال في الإسلام، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله من الأعمال النوافل، ما هو أرجى عمل عندك من أعمالك النوافل؟ وهكذا ينبغي المؤمن أن تكون له نوافل يرجو بها الخير عند الله سبحانه وتعالى. فإني سمعت دفن عليك، دفن عليك حركة المشي، حركة النعل عند المشي. وبعض الناس يعني مشيته لها حركة مميزة، ربما إذا سمعت حركة المشي تعرف أن هذا فلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع دفن علي بلال في الجنة، وهذا كان في المنام، وهذا كان في المنام. فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، بين يدي أي قدامي أمامي. والحافظ يقول إن بلالا رضي الله عنه كان في العادة يمشي أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كالجندي يمشي أمام قائده، ما في حرج، هذا شيء معتاد. فكأن الحال في الجنة كالحال في الدنيا، الله أعلم. قال ما عملت، طيب ما هذا هو الأرجى عمل عند بلال، ما أرجى عمل عند بلال؟ فقال بلال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا، لم أتوضأ وضوءا أو لم أغتسل لجنابة في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. الله أكبر، ما في غسل جنابة أو وضوء إلا بعده صلاة مباشرة. وهذا ما أراد البخاري بقوله وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. بل عند الإمام أحمد في رواية قال ما أحدثت حتى توضأت وصليت، يعني ليس الصلاة مرتبطة بالطهور، وإنما مرتبطة أيضا بالحدث. ولكن الذي في البخاري هو الظاهر، الظاهر أن بلال رضي الله عنه ما كان يتوضأ في الليل أو يغتسل في ليل أو نهار إلا بعد غسله الواجب أو بعد وضوئه يصلي ما شاء من النوافل من ليل أو نهار. كيف؟ لا ما يلزم الحدث، لا ما يلزم. على رواية أحمد لا ما لازم، يعني الإنسان ممكن يدخل للقضاء الحاجة ولا يتوضأ إلا إذا أراد الصلاة، صلاة الفريضة. لا هذا حديث بلال، أي حديث بلال؟ هو حديث بلال رواية عن أحمد، رواية أحمد نفس الحديث هذا، نفس الحديث هذا أنه يقول عن نفسه بلال ما أحدثت حتى توضأت وصليت، يعني ربط المسألة بماذا؟ بالحدث. جيد، وهذا لا شك أشمل وأعم وأوسع. الحديث فيه كما قال البخاري رحمه الله فضل الطهور بالليل والنهار، وفيه أيضا فضل الصلاة بعد الطهور، وفيه فضل بلال أن النبي رآه في الجنة، فبلال مبشر بالجنة بالنص، فنحن نؤمن ونعتقد أنه في الجنة رضي الله تعالى عنه، نسأل الله أن يجمعنا به. وأيضا فيه فضل، وأيضا الحديث أيضا يدل على أن سنة الوضوء تجوز في أي وقت حتى في وقت النهي عن النافلة. لماذا؟ لأن سنة الوضوء تعتبر من الصلوات ذوات الأسباب، فلا بأس لو أن الإنسان توضأ بعد فجر أو بعد عصر، لا بأس أن يصلي نافلة بعد هذا الوضوء، لا حرج، لأن لقوله في ساعة ليل أو نهار، وهذا عام يشمل كل الأوقات. ولكن في ثلاثة أوقات ينبغي أن لا يفعل، عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها، هذه الثلاثة أوقات ينبغي أن يترك، لأن الكراهة شديدة تصل إلى حد التحريم، والله أعلم. كم يبقى الآن؟ دقيقتان أو ثلاث دقائق. هنا سؤال يقول إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة بين الركعتين وفعلها المأمون يكون هنا مخالفا للإمام جلسة الاستراحة؟ قوله بين الركعتين هذا القيد غريب، جلسة الاستراحة فين تكون؟ تكون في الوتر، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة قبل القيام. الإمام إذا ترك جلسة الاستراحة فإنه ترك السنة، ترك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقاعدة هنا أن الإمام إذا قصر وترك سنة فإنك لا تتابعه، تفعل السنة حتى لو تركها، واضح؟ يعني رأيت لو أن الإمام ترك التأمين كما يفعل الأحناف، من يؤمن؟ ماذا تفعل أنت؟ تؤمن. لو أن الإمام مثلا ترك القبض على الصدر، يعني لا يضع يديه على صدره، يرسل كما يفعل بعض المالكية، ماذا تفعل أنت؟ تتابعه في هذا؟ لا، تطبق السنة. لو كان الإمام لا يشير بالسبابة في التشهد، يعني إمام عامي إذا تشهد يفعل هكذا، ماذا تفعل أنت؟ تفعل هكذا مثله؟ لا، تشير بالسبابة حتى لو ترك الإمام. فإذا الإمام إذا ترك السنة فإنك لا تتابعه في تركه للسنة، تعمل بها أنت حتى لو ترك هو. يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم الليل في السفر؟ نعم، كان يقوم الليل في السفر، كان يوتر، في ما يترك الوتر أبدا، لا في حضره ولا في سفره. هل يجوز للإنسان أن يصلي بعد العشاء 3 ركعات وتحسب له قيام ليل؟ يصلي بعد العشاء 3 ركعات، إيش هذه؟ وتر، هذه وتر، والوتر من قيام الليل، فمنهم مقتصد، يقول الله عز وجل، فمنهم مقتصد، الوتر من قيام الليل، والحمد لله رب العالمين.